إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان، يعني يقعدوا يسروا بالكلام كده وبتاع. ليه نبقاش طب ونجيا؟ لأن هو كلمه كلام سمع. إزاي ده؟ أم قال لك نجيا بحيث لا يسمعه سواه، لأن دي خصوصية له، كلام الله له خصوصية، يبقى ما يسمعوش سواه، يبقى اتكلم بصوت يسمعه موسى، وما مادام صوت يسمعه موسى ما يبقاش نجي. أم قال لك لا، لأنه لما سمعه موسى وأخفاه عن غيره صار كأنه إيه؟ ناجاه. ودي بقى عظمة القدرة وطلاقتها، تعطي الحاجة فتدي كلام وتدي منجاة، الشيئين الاثنين يعني. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه. بعض العلماء يقول لك الطور الأيمن يعني من اليمن ومن البركة، مش من اليمين واليسار والبتاع، من اليمن ومن الإيه؟ من البركة. وقربناه، قربناه من إيه؟ قربناه من حضرة الحق. حضرة الحق قرب منه ولا موسى اللي قرب؟ فربنا اقرب الينا من حبل الوريد. يبقى التقريب مش التقريب مش لله بقى، لان الله قريب منا جميعا، ولكن التقريب بالنسبه لمين؟ بالنسبه لموسى. وبعدين خصله ثانيه، يبقى مخلص ورسول ونبي ونودي من جانب الطور الايمن، وكلمه الله سبحانه وتعالى وناجاه، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، لأنه بقى قال إيه؟ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد، أما دام رزق يبقى أنا عايز أقمعه ونبقى رحمناه. ما فيش رسول أبدا جات له الحكاية دي، إنه جاب له واحد يقعد إيه؟ يساعده في المهمة بتاعته، يبقى دي رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل، بس خد لقطة بسيطة عن موسى. واذكر في الكتاب عمال ينقلنا اشياء كده من موكب النبوه، مش جايب كلها سرد، لا السرد في صور تانيه. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. على انه كان ايه؟ صادق الوعد. ايه طب ما كل رسل يبقوا صادقين الوعد؟ ام قال لك لا، لان فيه صفه تبرز في شخص وان كانت موجوده في ايه؟ في غيره، انما الصفه دي بارزه فيه. قال لك صادق الوعد، انت تصدق الوعد بتدي واحد حاجه تقابله تكلمه كلمه، انما صادق الوعد في حياته يقول له ايه؟ بتفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ده في حياته يبقى ده صدق وعد صحيح، لانه قد يصدق وعدا فيما يملكه، انما يصدق وعدا في امر يتعلق بنفسه وامر راه غيره. لو ان الولد هو اللي راى ان ابوه يذبحه بتبقى حاجه سهله، انما ده ابوه هو اللي شاف، وشاف برؤيه، والرؤيا قلنا ما يثبتش بها حكم الا عند المين؟ الانبياء. وكان اسماعيل في منتهى الدقه في الاجابه لما قال له اني ارى في المنام، ابراهيم بيقول له كده اني ارى في المنام اني ايه؟ اذبحه، فانظر ماذا ترى. هو بياخد رايه، ده هو شاف انه اذبحه هتذبحه. ام قال لك لا، هو خاف يقبل عليه الذبح دون ان يعلمه به، فتاتي فتره من الفترات الولد يمتلئ جذع على ابوه. ازاي يا ابوي؟ اقتلني. فحب يفرق له الحكم حتى ان استسلم للقتل يبقى قربى منه الى الله، ياخذ رخر الثواب. قال له يا ابتي افعل ما تؤمر. الوعد بتاعه قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين، ادي وعده. وبعدين لما جه اسلم وتله للجبين لعمل رقبته كده ولا حاجه، وفى بالايه؟ وفى بالايه؟ بالوعد. فلما راى الحق سبحانه وتعالى ان ابراهيم سلم وابنه سلم، قال ايه؟ تله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يبقى أنا عايز إقبالك على الفعل، مانيش عايز الفعل، ولذلك أنا حبدي الذبيح. أدي واحدة. ومش بس هخلصه لك من إنك تذبحه بإيدك، لا هجيب لك أهب لك كمان واحد إسحاق، ووهبنا له إسحاق. الله، يبقى عمل إيه؟ إذن هذه لقطة قرآنية تدينا فكرة أن الإسلام إذا استسلم لقضاء الله وقدره يبقى القضاء يرفع. الذي يطيل أمد القضاء على الناس أنهم لا يرضون به، وربنا ما حدش يقدر ينوي إيده على حاجة أبدا، ما ترضاش خليك مش راضي، برضو القدر يرفع. لكن الذي يرضى بالقدر يرفعه الله عنه أو يبين للمقدور عليه خير هذا القدر، يديله دي يقول له شوف بقى إيه. ولذلك الإنسان يحترم الإيه؟ يحترم القدر، القدر اللي جاي من الله، ما يبقاش يزعل الا من حاجه اللي يعملها بنفسه، انما شيء قضاه الله عليه وهو حكيم

طيب عال قوي. المال فرع العمل، هذه واحدة، والعمل عايز وقت، والعمل عايز يبقى سن الزكاة عايز ايه؟ تاخد وقت برضه. الله. طب اذا لما الزكاة بتاخد الوقت، بتاخد شيء من نتيجة الوقت، الصلاة بتاخد الايه؟ الوقت. يبقى الصلاة لما تعرفها زكاة بأقوى من الزكاة، لان دي بتاخد بعض نتيجة العمل اللي في الوقت، لكن الصلاة بتاخد ايه؟ بتاخد الوقت كله. كما ان الزكاة نماء، تبقى الصلاة اللي بتاخد وقتك دي اوعى تقول ده اصلا ما كنتش فاضي، انا اعطل نفسي بقى 5 دقايق ولا 10 دقايق. قول له 10 دقايق دول ربنا يديك بركة في الباقي تعوض الايه؟ تعوض. زي ما بيقول الزكاة نماء، تزكي يكتر مالك، مع ان الزكاة في ظاهرها نقص، انما هي ايه؟ نماء وايه؟ وطهارة. فكذلك الايه؟ الوقت. قال لك ليه؟ قال لك لان حتى انت لما تاخد وقت علشان تنشحن من صنعك، بقاني اقول للآلة اللي بستعملها تلفزيون، تلاجة، راديو، أي حاجة، وهي راحة للصانع بتاعي، أقول ده لما راحت للصانع اتعطلت ما اشتغلتش، طب ده هي راحة للصانع عشان تعمل ايه؟ ده علشان تقوى على عملها، وانت صنعت ربنا، هي قبل ربنا كل يوم 5 أوقات، فهات كل صنعة من الصنعات تعرض على مهندسها الذي صنعها كل يوم 5 مرات، أيوجد فيها عطب أبدا؟ لا يوجد فيها عطب. وإذا كان المهندس يعالج بأشياء مادية، يجيب سلكة، يجيب فيوز، يجيب مش عارف إيه يحطه، فلأن المهندس مشهود، مشهد مدرس، إنما الله غيب، أهو يديك حالات حاجات غيب أيضا، يديك حاجات إيه؟ حاجات غيب. وكان يأمر أهله بالصلاة، ولما يأمر أهله بالصلاة والزكاة يبقى هو بيصلي ويزكي ولا لا؟ باب أولى. طيب. وكان عند ربه مرضي، المقدمات دي. طب ده هو مرضي لأن ده اختاروا رسول، اختاروا ايه؟ رسول. واذكر في الكتاب إدريس، برضو لقطات من مواكب الايه؟ رسالة. إدريس ده يعتبر بعد آدم هو أول رسول وأول نبي، لأنه يعتبر الجد الكام، هو إدريس ده ابن برد ابن شيس ابن آدم على طول كده بقى. وبعدين جي بعده سيدنا ايه؟ نوح. وبعدين جي بعد سيدنا نوح ايه؟ إبراهيم، ومنه سلسلة الايه؟ سلسلة النبوات المختلفة. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا. صديقا، وإحنا قلنا صديق يعني إيه؟ بعض العلماء يقول صديق يعني يكثر صدقه في الأشياء، يخبر بالواقع. ما هو الصدق معناه إيه؟ أن يتكلم المتكلم كلاما يوافق الواقع. لأن إحنا قلنا إن فيه نسب 3، نسب ذهنية، نسب كلامية، نسب واقعية في الخارج. فواحد قال ايه؟ محمد مجتهد، ساعة ما قال دي نسبة كلامية، قبل ما يقولها على لسانه كانت دايرة في ذهنه انه يقول ولا ما يقولش، يبقى النسبة الذهنية سبقت النسبة الايه؟ الكلامية. بعد ذلك يشوف الخارج والواقع، في حد اسمه محمد مجتهد؟ ان كان صحيح يبقى الكلام، النسبة الكلامية اللي صدر عن نسبة ذهنية وافقت النسبة الايه؟ الخارجية. يبقى الكلام صادق ولا مش صادق؟ ان ما كانش فيه محمد ولوش مجتهد يبقى كلام ايه؟ يبقى كلام ايه؟ قال لك لا، ده الصديق غير الصادق والصدوق، في صادق وفي الصدوق وفي الصديق. معنى صديق هو الذي يصدق او يبالغ في تصديق كل ما يجيء به الحق، وربنا يعمل له كده فرقان في نفسه بحيث ساعة ما يسمع الحاجة يروح مصدقها اذا كانت موافقة للحق. ليه؟ لان ما دام موافقة للحق ومن الحق يبقى لا يتصادم معها شيطان في الدخول على العقل. الشيطان يدخل في ايه؟ انا وانت، انما وارد من الحق ما يستطيعش الشيطان يدخل فيه. ولذلك قلنا ان سيدنا ابو بكر زي ما قلنا ايه لما قالوا ده صاحبك، يحدثنا بانه ذهب الى بيت المقدس ومن بيت المقدس عرف الخلاف، قال ايه؟ ان كان قال فقد صدق، لانها دخلت في قلبه ولم تجد ايه؟ ولم تجد معارض ولا ايه؟ معارض. وهناك كمان وامه صديقه، ولذلك بقول لك اللي يعمل صالح مش عارف لك مع ايه لدينا ما هو عليه من النبيين والصديقين والشهداء. يبقى الصديق ملحوق بمين؟ ملحوق بالنبي وملحوق بالايه؟ بالشهداء. واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا. قال لك ما قالش هنا رسول، قال لك لان الفتره بينه وبين ادم ايه؟ دي ليه؟ يبقى لسه اعمال ادم لسه. نعم. ورفعناه مكانا عليا، مكان في السماء، مكان في رفعة معنوية، رفعة حسية، خدها زي ما انت ورفعناه. انما اللي خلقه قال انا رفعته، اوعى تقول بقى الرفعة ايه، سواء كان دي وكده تبقى هي رفعة عند من رفع، هي رفعة عند من ايه، من رفع. اولئك اللي تقدموا بقى دول، اولئك اشارة لان اولئك اشارة للجماعة، والجماعة اللي تقدموا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، اللي من ذرية آدم مباشرة مين؟ إدريس. وممن حملنا مع نوح، ده اللي جه بعد إيه؟ بعد إدريس إيه؟ مباشرة. ومن ذرية إبراهيم، ده اللي قعد بعد إيه؟ بعد نوح. وبعدين انقسمت المسألة إسحاق ودخل جمهرة النبوة، بلك ولياك، وبعد ذلك هو إسماعيل، ولم يأخذ إلا جماع جواهر النبوة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. دك الفك إسحاق خد مين؟ خد يعقوب، وبعدين خد يوسف، وبعدين خد موسى، وبعدين خد هارون، وبعدين خد سليمان، وبعدين خد وداود وسليمان وزكريا ويحيى وزلكف وأيوب وزنون، كل دول. لكن فرع إسماعيل اللي هو مقابل لإسحاق أخذ إيه؟ جوهرة هذه المسائل كلها في محمد صلى الله عليه وسلم. وممن هدينا، كل اللي هديناهم برضو ايه اياهم، وممن هدينا واجتبينا والاجتباء للصلاة، اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اذا تتلى عليهم ايات الرحمن، طب هي ايات الله دائما تيجي كلمة الرحمن كده مطرح الله، قال لك لان ايات الله تحمل منهجا تكليفيا، والمنهج التكليفي يشق على الناس كثيرا. فبيقول إياكم أن تفهموا أن الله يكلفكم بالمشقة، وإنما يكلفكم بما يسعد حركة حياتكم عشان تتساندوا ويا بعض ويسعد آخرتكم. يبقى التكليف اللي انت بتعتبره شرط صادر من مين؟ من الرحمن، إن صفة الرحمانية. إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خروا، ما قالش سجدوا، قال لك ده إيه؟ اسمه انفعال قسري مش بترتيب عاقل. خروا، الخرور معناه ايه؟ ان يسقط على الارض سقوطا ايه؟ في اقل برهة من زمن السقوط. ولذلك ساعة ما يجي يتكلم على ان هنزل كده فخر عليهم السقف من فوقه، انما الساجد يستطيع ان هو يبقى خروا سجدا، يبقى ده انفعال قسري، انفعال طبيعي. هذا الانفعال يسموه الانفعال النزوعي الناتج عن الوجدان، الوجدان الناتج عن الادراك. يعني ايه؟ قال لك في مظاهر الشعور الثلاثة ان الانسان له حواس تدرك، يعني العين بتشوف المرائي، والاذن بتسمع، الانف بيشم الروائح، اللسان يذوق المطعومات، الانامل دي تعرف اللمس، دي كلها وسائل ادراك، ادراك لمحسات اسمها وسائل ايه؟ ادراك. فاذا ادركت شيئا بحاسة من حواس تخصصك أثر في نفسك تأثيرا، إما حبا وإما بغضا، إما إعجابا وإما انصرافا، يبقى دي الأثر بتاع ده اسمه وجدان. يعني وجدت في نفسك شيئا يحب يكره. طب وبعد كده؟ أم قال لك في عملية كده بعد كده اسمها النزوع، يعني يصدر عن وجدانك حركة. احنا ضربنا مثل زمان علشان نبين دي، قال لك افرض ان واحد ماشي كده وشاف بستان، وبعدين شاف وردة جميلة فيه، أهو رؤيته للوردة إدراك، أدي واحد فسر من الوردة كده وانبسط منها وأعجب بها، وخصوصا إذا صاحبت الرؤيا ريحة جميلة، تبقى دي كلها إيه؟ إدراك نشأ عنه إيه؟ وجدان. الوجدان ده أعجب بالوردة كده وانبسط بها ومش عارف إيه فلاش، وبعدين حب يمد إيده ويقطف فيه، أهي مدة إيده دي اسمها نزوع حركة، نزوع حركة. يبقى كل شعور عايز كم حاجة؟ إدراك ووجدان ونزوع. ساعة ما يجي يغطف الوردة واحد يقول له يا مش بتاعتك انت يا شيخ بتعمل ايه؟ يبقى التشريع بيجي عند ايه؟ عند الإدراك والوجدان ولا عند النزوع بس؟ يقول له مش بتاعتك ما تنزعش ليه؟ يا شيخ انا مبسوط بها وجميلة، لو قلت لك يا شيخ ازرع لك حتة ما عنديش ارض، هات اصلية كده وحطها في البلكونة ولا في الشباك واعمل لك مش عارف ايه، استأذن صحيح ايه؟ الله. يبقى اوحى له في النزوع بحركه الحل في النزوع. يبقى انا عندنا دلوقتي ادراك ووجدان إخوان الزهد. كذلك اللي بيسمع القرآن سمعه بأذنه فأدرك وجد له حلاوة شائعة في نفسه ومواجهه. يبقى لم يجد انفعال إلا أنه خر ساجد لله، ومش يخر ساجد لله بالحركة الظاهرية، هيقول خر سجدا وبكية كمان. يبقى الوجدان اتعبر عنه تعبيرين نزوعيين، الحركة سجدت والوجدان فاضت ايه؟ فاضت عينه بالايه؟ بالدم. اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. المعنى ده عولي في ايات كثيرة، مثلا ايه؟ قل الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل امنوا به او لا تؤمنوا، ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا تتلى عليهم ايات فيعملوا ايه؟ يخرون للاذقان سجدا. كلمة يخرون ده انفعال سريع يعني، يعني يكن التأثير قوي قوي. ومش بس، ما هو في واحد يسجد بجبهته كده ما يحسش مناخيره ما تحصلش الأرض ولا دقنه، ما هم ثلاث مراحل الجبهة بتيجي على الأرض، قد لا تأتي هذه، يبقى السجود مش مستوي، قد تأتي هذه ودي لا يخرون للأذقان. مبالغة في ايه؟ مبالغة في الخضوع والخشوع. يبقى خرم ده انفعال سريع، سجدا ويخرون للأذقان ده معناه ان السجود مستوفي ايه؟ الجبهة والأنف والايه؟ والأذقان. يبقى ده سجود على حق، مش سجود نحر الديكة زي ما بي ايه؟ زي ما بيقول. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم ايه؟ خشوعا. وهناك يقول ايه؟ والذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان ايه؟ سجدا وبكيا. ويقول سبحانه إن كان وعد ربنا لمفعولا. لما أوتوا العلم من قبل عرفهم أن محمد عليه الصلاة والسلام يأتي على فترة من الرسل وينزل معه القرآن والقرآن صفته في ده، نقول إيه ده وعد ربنا مفعول. يبقى كأنهم عارفين، عارفين أن هيجي إيه؟ أن هيجي القرآن وهو جه وسمعوه. وهناك آية كمان يا كده، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى تفيض أعينهم من الدمع دي نزوع ولا مش نزوع؟ نتيجة ايه؟ الوجدان اللي هو عرفوا من الايه الحق. يبقى سماع فوجدان فايه؟ فنزوع. وبعدين يقول لك برضو ناس سنين تقشعر جلودهم وقلوبهم ثم تلينوا، بيعمل عملية ايه؟ عملية في الجهاز الانساني كله، في الجهاز الانساني كله يروح راعش البدن كله. ده ليه؟ لأن الذي خلق التكوين الإنساني له هو الذي يتكلم، وهو لما يتكلم يبقى كأنه مش بيخاطب عقلك ولا مخك بس، ده بيخاطب كل ذرة من ذرات تكوينك. وما دام بيخاطب كل ذرة من ذرات تكوينك يبقى تنفعل ولا لا؟ ولذلك تخشعره الهدوء، تخشع الله. عملية عملية كبيرة أوي. فخلف من بعدهم خلف، قال ان المسائل ما استمرتش كده، خلف من بعدهم خلف. كلمة خلف تطلق ويراد بها وراء، وخلف هم القوم الذين يخلفون الانسان، وخلف برضو قوم يخلفون الانسان. يبقى خلف يعني ايه؟ وراء. وايه العلاقة بين الخلف اللي هو وراء ده وبين اللي يجي يخلفك اللي يجي بعدك؟ ام قال ما هو جاي ايه؟ ما هو جاي بعدك، جاي بعد، جاي من ورايا يعني. يبقى الخلف من تكلم اول. طب ايه الفرق بين خلف وخلف؟ ام قال لك خلف بسكون اللام لازم يكونوا اشرار، وخلف لازم يكونوا اخيار. خلف يكونوا ايه؟ اخيار. وخلف، ولذلك ايه الشاعر حينما يتكلم وليه وبقيت في خلف كجلد الاجربي، ذهب الذين بيتحسر على الناس اللي كان معيشهم الاول وكانوا كويسين وكان يعيش في اكنافهم ونعاس حاجه يدوها له، قال ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي، عايز يبرق من جلده كده. فخلف من بعدهم خلف. والدليل على ذلك ان الصفه التي جاءت بعد خلف صفه سيئه، اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. يبقوا دول فزين ولا مش فزين؟ يبقوا ايه؟ فزين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة ده جاب حكاية كده، الصلاة قال لك لأن هي الصلاة إيه؟ أصل الصلاة دي ما يقول عماد الإيه؟ صحيح الدين مبني على أركان متعددة، إنما الأركان المتعددة هي أركان للإسلام، إنما قد يوجد في المسلم منها بعض الأركان ولا يوجد البعض الآخر. هو إيه الركنين اللي مع كل مسلم؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى ده قدر إيه مشترك. وبعدين إيه إقام الصلاة، قال لك هي الصلاة دي اللي ما بتسقطش أبدا عن الإنسان. الزكاة تسقط عمن لا مال له، أدي واحد. الصوم يسقط عن الضعيف والمريض والمش عارف الإيه، الحج على المستطيع واللي مش مستطيع. يبقى إذا فيه أناس عندهم أركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلاة وزكاة وصوم وحج. ولذلك بيسموا الحج ده الركن الإيه اللي به التمام، اللي به تمام. ولذلك كنا سئلنا مرة في الجزائر يقول لك إيه يا أخوان الحكاية بتاعت المسلمين دي؟ هو الإنسان لما يروح يحج لازم يجيب له لقب كده الحاج فلان؟ طب ما بيقولوش المصلي فلان ولا المزكي فلان ولا الصائم فلان ولا سمعنا ان الحج. فقلت له ما انتوا واخدين بالكم، ده معنى كلمه الحج انه اشعار منه واعلام ان الله اتم عليه كل نعمه اركان الاسلام. بقت هي خلاص مستوفيه. ليه؟ لانه لا يحج الا ان استطاع مالا وصحته. وما دام مستطيع مال يبقى كان عنده مال وبيزكي، وما دام مستطيع بدنا ويروح يسافر يبقى بيقدر يصوم، وهو بيصلي ويشهد أن لا إله إلا الله. يبقى الحج دليل على إيه؟ على إتمام السمة. فلما يقول الحج يعني إعلام منه أن الله أتم علي نعمته بأن جعلني أقوم بكل أركان الإيه؟ بكل أركان الإسلام. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هنا بقى التعبير برضو اللي بيحبوا أن يدخلوا على القرآن بنقل يقول لك فسوف يلقون غيا. طب قولوا لنا يا علماء ما هو الغي؟ ايه الغي؟ الضلال والشر والجهل والعقائد الفاسده والطغيان، كل ده دخل في كلمه ايه؟ الغي. فسوف يلقون غيا، ده هم عملوا غي، اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات، يبقى سوف يلقون. طب ده هم عملوها، ده الغي هو اللي عملوه. لكن سوف تدل على ان الحكايه لسه هتيجي، وما دام لسه هتيجي تبقى في الاخر، يبقى فسوف يلقون غيا يعني ايه؟ يعني جزاء الغي. يلقون ايه؟ جزاء الغي. لما يجي يقول ايه؟ امطرت السماء نباتا، هي السماء امطرت نبات؟ دام السماء امطرت ماء حينما اختلط بالارض ايه؟ اخضرت والزرعت وطلعت نبات. كذلك الغي بتاعهم والفساد اللي ارتكبوه جاب لهم ايه؟ جاب لهم العذاب. فكأن الغي هنا المراد به ايه؟ فسوف يلقون غينا عذابا وايه؟ وهلاكا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولكن الحق لرحمته بخلقه يفرح بتوبة عباده فيفتح لهم باب التوبة، عشان اللي فيه الخصال دي اضيع الصلاة واتبع الشهوات ما ييأس. ليه؟ ام قال لك لان الله اراد ان يرحم المجتمع ممن عمل شهوه، لان لو كانت دي هتفضل فيه طوال ولد ربنا ما يقبلهاش يبقى يسموه فاقد خلاص، يقول لك ما خلاص انتهت المساله يعيشوا في الارض ايه. ولكن فتحه باب التوبه يعمل ايه؟ يخليه يسيب. عشان مين؟ عشان يرحم الناس. يرحم الناس من مين؟ يشر. طيب التوبه دي تكون من العبد ولا تكون من الرب؟ تقول له والله من الاثنين، التوبة تشريعها من الله، فعلها من العبد وقبولها من الله، فهي من الله أولا وأخيرا. ولذلك ثم تاب عليهم ليتوب. تاب عليهم سبع شرع لهم التوبة، وبعدين انت تتوب، وبعدين هو يقبل الايه؟ يقبل التوبة. يبقى هي من الله أولا وايه؟ وأخيرا. إلا من تاب. والتوبة طبعا عارفين شروطها، ان الانسان يخلع عن الذنب اللي هو بيعمله ويندم عليه وينوي بعزم الايمان انه ما يعودش له. ليس معنى هذا انه ما يعودش له، لان يمكن يجي ظرف قاسي خليه يعمله، بس ساعة ما بيتوب مش يعمل العملية ويقول لي بقى انتوب لها توبة. نقول له طيب يا سيدي يبقى تتوب لها توبة، لو والله لو امهلت الى ان تتوب هنقبلها، انما من ادراك انك تمهل الى ان تتوب؟ تيجي امتى دي؟ تبقى لا بادر بها ولا الا من تاب وايه؟ وبقى التوبه بقى كافيه في الامور التي بين العبد وربه، لكن الامور اللي بين العبد والعبد نقول له من شروط التوبه انك ترد المظالم لاهلها، ترد المظالم لاهلها. طب يا اخي رد المظالم لاهلها، من الجائز ان في مظالم نستطيع ان اردها وفي مظالم ما استطعش ان اردها. افرض ان واحد من النشالين اللي بيركبوا الاوتوبيسات والبتاع ده وعمال بيسرق طول عمره، هو عارف اللي سرق منهم ولا عنده عناوينهم؟ ما عندوش. قام قال لك والله هو بقى يعمل ايه في الوقت دي بقى؟ قال لك الله يعلم صدق توبته لشيء. نقول والله انا هقدر كده اللي سرقته كذا كذا كذا، كنت بسرق في اليوم كذا وقعدت اسرق كذا ومش عارف ايه، وبعد ذلك مش عارف اصحاب، ان كان عارف اصحاب ايه ومتتبعه ساعه ما قبض كده وبتاع وجري وراه يبقى عارف، تروح يوديها. ان سرق دكان يبقى عارف، ان سرق بيت يبقى عارف، انما الزبون اللطش دي ما يعرفوش. ما دام مش عارفه يعمل ايه، قلنا له لما جه عجزنا يعني هو من عامل ايه فيه؟ قلنا له والله انت تجيب الفلوس دي وتروح متبرع بها للخير وتقول يا رب ثوابها لصاحبها وتخلص من المسألة. إلا من تاب وآمن، كأن برضه المعصية اللي ما دام تاب وآمن يبقى كأنها بتخلش الإيمان. أما قال لك كيف بتخلشه ليه؟ أما قال لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إنما ساعة ما يزني الإيمان بيغيب عنه شوية. ليه؟ لأن لو كان مستحضر الإيمان ومستحضر العقوبة الدنيوية على الزنا ومستحضر العقوبة الأخروية مش ممكن كان إيه؟ يبقى الإيمان في غيبة معه. إلا من تاب وآمن. آمن دي عملية قلبية بالإله وكذا وكذا، وبعدين إيه؟ وعمل إيه؟ وعمل صالحا، يبقى لازم إيه؟ يتوب ويعمل ويعمل صالح. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الله ليه ده اوكازيون يعني عمل اوكازيونه. نيجي هنا نقول في بعض الايات لما تاب وامن وعمل صالحا ومش عارف اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ام قال لك دي على مقدار ندمك من التوبه، كل ما تفتكر التوبه وتضرب نفسك وتزعل اللي عملت الذنب يوم ربنا يديك عليها حسنه، يديك عليها ايه؟ عليها حسنه. يبقى دي يبدل الله سيئاتهم ايه؟ سيئاتهم حسنات. وايضا فلان الذي الف المعصيه او الف الشهوه وريح نفسه وادرك اللذه في الشهوه وبعدين يذابح نفسه كده ويوقفها الا تفعل، برضه دي عايزه مجهود كبير قوي، مش زي اللي ما عملش حاجه خالص، يبقى برضه عايز ايه؟ عايز حافز، عايز ايه؟ حافز. الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا ما تقولوش ده انت اصلك سبقت ايه انك عملت كذا وعملت كذا وعملت، خلاص انتهت المساله. ولا يظلمون شيئا. جنات عدن، جنات عدن، عدن يعني اقامه، عدن بالمكان يعني اقامه، جنات ايه؟ اقامه. اقامه يعني ايه؟ ام قال لك لان احنا قد توجد في الدنيا جنات ويوجد فيها اسباب نعيم ومش عارف ايه، انما اما ان تزول من صاحبها واما ان يزول صاحبها ايه منها، يسيبها هو ويموت يا يسيبه ويتولد. يبقى اذا كل نعيم في الدنيا ملوش ايه؟ ملوش ايه؟ ملوش دعوه، انما هناك جنه عدن، جنه ايه؟ اقامه. ونعرف ان جنات عدن غير المساكن بدليل انها عطف عليها جنات عدن ومساكن ايه؟ لكن جنه عدن دي البساتين زي انت نسمع كده نقول ايه؟ ده بستان عمومي كل المؤمنين يطلعوا يلاقي بساتين ويلاقي جنان وبتاع، وبين كل واحد له ايه؟ له قسم بتاعه. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده. وعدهم والوعد اخبار بخير قبل زمانه، وعلى درجه الخير يحث الموعود على انه يفعل كده عشان ياخذ غير الوعيد. وعد في وعد وفيه وعيد، الوعد يبقى بخير ولازم يكون قبل الاوان بتاعه عشان يشجع الموعود ده على انه يعمل كده عشان ياخذ النتيجه، والوعيد يبقى بشر. جنات ايه؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. والى لقاء الاخره ان شاء الله.